سودا ما ينفع طوفان أسر بلائي وكمثل زلزلة فيأذن ربها حتى يلاق الرد في أشلائي أحرائر تسقى وترضخ بالأذى لروافض التدليس تحت سمائي يا زوجة صديقي يا طهرا مشى فوق النسيط تقدمي لعزائي أنا ميت الخذلان حي هدني ذنب توالى يستحق شقائي فأمير حرب نعم زوج إنه كم كان يرفعنا إلى العلياء قلنا فهن في ابتغاء سبيلنا وزهدت في موت يعيد حيائي عار يجللني بأسر كلمة لن نلقي دمي وحر بكائي أمسي وأصبح والحيار مليئة من طهر غافلة عن الجبناء بالأمس ساجدة ولا شهما لها يغزو سفارات من الأعداء ليشله نصحا ويلقى ربه يجزى بمنزلة مع العظماء وخنيف مملكة سيذهل عاجزا لما سيسقط في يد السجناء يا هيلة صبرا علينا علنا نلقي الهوان بعزة شرفائي نأتيك في جيش عرمر ممده من شامنا لجزيرة الكرماء ونداول الأيام نخلع قائما للبيت والحرمين والأمناء يا ليت شعري ما لمعذرة بنا لعوان أمتنا لدى السفلاء في مصر في الأردن في يمن وفي شام وفي بغداد في الإسراء بجزيرة الإسلام في القوقاز في كابول باكستان بالسمراء حتى بأمريكا عفيفات فهل عذرا بآمنة وفي حوائي يا أم سيف الله قيدي الذي رغم اللهيب يثور في أحشائي فسأشعل الأيام لا يقبلها نار ويوقد حقدها بدمائي وسأنصبن الراجمات بصيحتي الله أكبر جلجلة أصدائي يا عرضنا لبيك من لبابه إخواننا من سائر الأنحاء أبطال قاعدة الجهاد وأسدنا في فتح السلام من الغرباء فرسان معركة تسطر مجدها بمداد عز من دم الشهداء وكتائب العزام في شام لهم منن على الأخيار والنبلاء لو عزتي الطلقات ورسي مجية في صدر طاغية إلى الأمعاء وإذا القنابل غادرت جرباتنا هذا هزامي ناسف وبدائي ولأتين المعتج غواتنا في البيت أو عند طريق النائي قسما سأزرع فيك يا برليم من ألغام أوطاني من الأحياء وسيشهد الله الوقيعة صدقها نفدي أسيرات لهن وفائي يا رب ضاق الحال فاشهد أنني زمين وفي الإسلام كل شفائي فاختر لعبدك ميتة ترضى بها وتعيد أمجادا بهم على وادي.